من الشيطان الرجيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إن المتأمل في هذا النسخ القرآني الكريم يجد الإعجاز البياني في هذا الأسلوب في كتاب الله العزيز. يقول المولى سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. والآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما رزقناكم من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فبعد الأمر والإباحة والمنة على الخلق بأن يأكلوا من طيبات، والطيبات تقدم الحديث عنها إما طيبات في ذاتها أو طيبات في حكمها، وذلك بأن أباحها الله وأحلها فطابت بذلك لآكلها. كلوا من طيبات، ما من صيغ العموم رزقناكم فيه امتنان، ومن هنا عرفنا بأن الحلال والحل والإباحة على العموم، وهو ما يقول به الجمهور من أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الحظر. فبعدما امتن المولى على عباده بما رزقهم من طيبات الرزق وأن يأكلوا منها حلالا طيبا، بين لهم ما حرم عليهم: إنما حرم عليكم الميتة وما ذكر معها. وإذا أخذنا بعين الاعتبار في المقابلة ومفهوم المخالفة، كلوا من طيبات حرم عليكم الميتة، يبا الذي أحله الله من الطيبات مفهوم ذلك أن ما حرمه من إيه؟ ها؟ من الخبائث. إذن كل ما حرمه الله على الإنسان فإن الغالب فيه إلا ما ندر إنما هو من الخبائث. وقد أشرنا عند الكلام إجمالا على هذه الآية أن تحريم المحرمات قد يكون عقوبة لمن حرمه عليهم، وقد يكون امتحانا وابتلاء ليظهر المطيع والسامع والممتثل، وإما أن يكون لمصلحة المحرم عليه لصحته وعافيته. فمن المحرمات عقوبة ما جاء في حق اليهود خاصة، ولله الحمد والمنة لم يأتي في هذه الأمة تحريم عقوبة، إلا نوادر في أشياء خاصة فردية. في حق اليهود يقول تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له. هي طيبات ولكن الله حرمها عليهم بسبب خطيئتهم وبظلمهم. الذي وقع بتحريمه عقوبة في هذه الأمة لم يكن عاما، ولكن لبعض الأشخاص في صور معاملة لصاحبها بنقيض القصد، وذلك يظهر في من قتل مورثه عمدا، فبإجماع المسلمين يحرم من الميراث، فحرم عليه ميراث مورثه، والميراث حلال وهو أحل الحلال، بل هو الكسب الإجباري، ما للإنسان اختيار فيه، ومع ذلك قاتل مورثه يحرم من الميراث عقوبة له. لماذا؟ لأنه لماذا تعجل بقتل مورثه؟ إنما أراد الميراث. فإذا علم كل إنسان أنه إن قتل مورثه للميراث حرم من الميراث معاملة له بنقيض القصد، تريد الميراث حرمه من الميراث، يكف عن قتل مورث ويترك يموت براحة في أمان الله. وكذلك الموصى إليه، فهذا فعلا وقع تحريم عقوبة، ولكن هل على جميع الأمة؟ لا، على أفراد معينين من ارتكب مثل ذلك. والتحريم الذي هو امتحان وابتلاء ليظهر الطائع والممتثل جاء في الأمم المتقدمة وجاء في هذه الأمة. مما جاء في الأمم المتقدمة، نبي الله طالوت لما فصل بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل. هذا حرم عليهم ماء النهر إلا القليل. لماذا؟ قال: من شربه فليس مني، يبعد عني. كان لهذا الامتحان سبب، لأنهم لما طلبوا من نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فيه، قال: هل عسيتم إن إيه؟ كتب على ألا. قال: وما لنا؟ قال: إن الله قد إيش؟ إن الله قد إيش؟ طالوت ملك. قلتم ابعث لنا ملك، هذا طالوت. هل قابلوا ذلك بالرضا والتسليم ولا اعترضوا؟ طالوت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من؟ يبقى فيه معارضة على أن يكون طالوت ملكا عليهم وهو يخرج بهم ليقاتل عدوا، فهل يأنس لهذا الجيش الخليط من قانع به ومعترض عليه؟ لابد أن يميز. قال: إن الله مبتليكم. وأن الله سبحانه أجاب على ادعائهم واعتراضهم ولم يؤت سعة من المال، بس هذه حجتكم؟ نحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، يعني المال هو المقومات لأن يكون ملكا؟ لا غلطانين، المال يكون بيد الرجل والمرأة، والمال يكون بيد السفيه والرشيد، ويكون بيد الطفل الصغير. فبين سبحانه إن الله اصطفى وزاده بسطة في ليش؟ اختاره الله، فأذم اختيار من الله ما لكم كلام. ثم يبين مؤهلات هذا المنصب، وزاده بسطة في علم وجسم. هذه هي مقومات القيادة الحكيمة، لأن بالعلم يخطط وينظر عواقب الأمور، وقبل أن يقدم على المعركة لابد أن يعلم ما هي القوى التي أمامه ونوع سلاحها وأعدادها ونوع تدريب. الآن القواعد العسكرية العامة أو القادة العسكريين العالميين قبل كل شيء لا بد أن يعرف عدد قوات العدو أمامه وأنواعها، كم من دبابة وكم نوعها وكم من مصفحة وكم تحمل وكم من طائرة وكم وكم، وكل ما عند العدو ليكون على بينة، ليعد في كل جبهة ما يواجهها. أما إذا لم يكن يعلم، ولو كانت قواه متضاعفة مضاعفة على العدو تضيع، لأنه يخبط خبط عشواء. فهنا العلم قبل كل شيء، والجسم. فإذا علم قواته أو قوات عدوه، وقوة الجسم في السابق كانت هي القوام، لأن القتال كان كرا وفرا وطعنا وضربا، ضربا بالسيف وطعنا بالرمح، وهذا عايز قوة. وكان الرجل الفارس فيهم قد يعد بألف رجل. وإن كانت الآن القتال آليات والإلكترونيات وآليات موجهة بدون آدمي فيها، توجه إلكترونيا، لكن أيضا لا بد من العلم ولا بد من قوة الجسم لتحمل أعباء المعركة. فقد تدوم المعركة يوما وليلة ويومين وثلاثة أيام. إذا قوة التحمل. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرسل إلى نخلة وكتب كتابا وأعطاه لرجل من أصحابه هاشميا، فأخذ الكتاب وبكى صبابة لرسول الله، فعذره رسول الله وأعفاه منه، قال ما أقدر أفارقك. وانتدب عكاش بن محصن وقال خذ هذا الكتاب وامضي ثلاثة أيام ثم فضه بعد ذلك وتوجه حيث تؤمر في الكتاب سرية. يهمنا حينما جمعهم ثمانية أشخاص قال لقد أمرته عليكم وليس بأفضلكم، ولكنه أصبركم على الجوع. هذه صفات القيادة. إذا كان لما يجوع يدوخ وطيح في الأرض وش ينفع بهذا، لكن أصبر على الجوع. الزبير بن العوام كان يواصل الصيام شهرا كاملا، وفي آخر الشهر يؤتى بالسمن وبالتمر ويذاب فيه ويقطر في حلقه حتى لا يدخل الماء والطعام على المعدة الخالية. وها نعلم غزوة ذات الرقاع كانوا في نهاية الأمر، زاد الجندي، زاد المسلم، زاد المجاهد في اليوم تمرة، ولما في آخر يوم نقص العدد التمر على عدد الأشخاص قال وجدنا لها وجدا شديدا، لأن واحد منا ما حصل شيء. وأخيرا يسوق لهم الله سبحانه وتعالى حوت العنبر، يمكثون عليه شهرا 300 رجل. يهمنا ايش؟ ان طالوت عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام او ملكا لما بعث مع هؤلاء القوم وكان فيهم من لم يقبل تمليكه عليهم واعترضوا بامور مادية في حسبانهم والله صحح لهم، فهو لم يرد ان يقاتل بقوم لا يأمن اياهم فامتحنهم فشربوا منه الا ايش؟ قليل. الا قليل. يبقى القليل هؤلاء هم الذين امنوا وهم الذين سلموا ورضوا ان يكون ملكا عليهم، يقاتلون باخلاص ولا بدون اخلاص؟ باخلاص، لانه عن عقيدة. اما بقية القوم هل كانوا يقاتلون باخلاص؟ لا، ما في التحام بين القادة والافراد. وبالمناسبة من اهم عوامل النصر التحام الافراد بالقادة ودخول القادة في قلوب الافراد. ومتى يكون ذلك؟ اذا عمل القادة على ان يشعروا الافراد بانه ابو الصغير واخو الكبير، وان القيادة ليست سلطة، هي مسؤولية تكليف وليست تشريف. حينما لا يجد القائد على الافراد حظا لنفسه إنما هي توزيع المسؤولية. وقد وجدنا هذا الشيء بشيء يذكر يا إخوان، والاستطراد بيأتي غصب عنا. وجدنا هذا التلاحم من المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما انخرجوا سراعا، أقول فعلا سراعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: هذه عير قريش نخرج إليه، لعل الله ينفلكموها، فمن كان ظهره حاضرا فليركب. قال البعض: أمهلنا يا رسول الله، نأتي بركائبنا من العوالي. قال: لا، الحاضر يمشي. لو أن قائد عسكري محنك وقف هنا وسألناه لماذا لم يمهلهم حتى يأتون ويكون عدد وقوة أكثر، يقول: لا، نسيتم أن المدينة جبهة مفتوحة فيها اليهود وفيها المنافقون، فلو استمهل الجميع وخرجوا جميعا من يحمي المدينة في غيابهم؟ تبقى خطة حكيمة. خرج بالحاضرين، كانوا كما يقولون بتعداد قوم لوط الذين خرجوا مع طالوت ولم يشربوا 314 بعدد أصحاب بدر، يقول ذلك ابن كثير وغيره. 314 معهم كم بعير؟ 70 بعير وفرسين. 70 بعير ماذا تفعل في 340 او 14؟ كانوا يتعاقبون كل 3 ولا 4 على بعير. هنا يظهر الالتحام. هل استأثر الرسول صلى الله عليه وسلم ببعير وحده؟ كانت ناقته القصواء موجودة، قال: والله هذه ناقتي وانا ابغى استريح ومسؤول عنكم، دروا حالكم. لا، لما تقاسم الجيش الرواحل الموجودة ولم يستأثر صاحب بعير ببعيره، صار 3 والـ4 على بعير واحد. هو كذلك صلى الله عليه وسلم كان يترادف معه علي بن ابي طالب وقيل ابو لبابة او غيره، فكان واحد من الجميع، ناقته لم يستأثر بها ويرادف معه غيره عليها كما يرادف الآخرون. أعتقد أن هذه تكفي لإشعار الأفراد بشعوره صلى الله عليه وسلم نحوهم. مضت هذه طبيعة التعاقب، كل واحد يركب مرحلة واثنين يمشوا، ويجي واحد يركب واللي راكب ينزل. الرسول راكب في نوبته، انتهت نوبته أجاب أن ينزل ليركب غيره، فتأدبوا معه، وكانوا من؟ علي عمره حوالي 20 سنة أو 25 سنة، يعني شاب في عنفوان قوته، والرسول فوق 50، بعث على 40 و13 في مكة 53 و2 في المدينة 55 سنة. فقال صاحبه: يا رسول الله، ابق راكبا ونحن نمشي عنك. الآن لما تيجي منهم مقبولة بدل ما يفرضها هو عليهم، ولكن هل قبلها؟ لا، بل أطلقها جملة تعم الجيش بكامله وتمسح عناء التعب والسفر، فيقول لهم: لا، ما أنتما بأحوج إلى الأجر مني، ولا أنتما أقدر على المشي مني. يا سبحان الله، 55 عمر و 25 سنة سوا. إذن هل يبقى واحد في الجيش ما حصل ركوبة يقول: أنا تعبان، أنا ما أمشي؟ سيد الخلق أمامك وأكبر منك سنه يمشي ويدور الأجر، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن تلاحم. وهنا طالوت امتحن الجيش، وهذه بالذات وقعت من الإمام علي رضي الله تعالى عنه. تذكرون في التاريخ لما خرج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه، أرسل إليهم ابن عباس وقال جادلهم بالسنة، القرآن له وجوه وهم يؤولون. فحاجهم ابن عباس، فرجع عدد كثير جدا وبقي 1,000 أو 10,000 رجعوا مع علي رضي الله تعالى عنه. لما رجع هذا العدد عن جيش معاوية وانضموا إلى جيش علي، ماذا كان موقف علي منهم؟ قال: أما أنتم فاعتزلونا، لا تقاتلوا معي كما أنكم لا تقاتلوني مع عدوي. لماذا مضمهم إلى جيشه أيضا ليقاتلوا معه ويكونوا قوة في يده؟ لا، ده هم بالأمس كانوا عليه والآن جم عنده، يعني في لحظة تحولوا، من يضمن أنهم يترددون مرة أخرى؟ فجعلهم في معزل ولم يضمهم إلى الجيش احتياطا. جاء مثل ذلك الامتحان وإلى الآن قائم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم إيش؟ حرم. طب ليش؟ الصيد أحل الحلال، والمحرم في قربة إلى الله، لبيك اللهم لبيك، يبى الحلال يحرم على المحرم لله لبيك، والجمال ولا الحلال يأكل على كيفه. نعم، المسألة ما هي حرمان. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم، علمهن للابتلاء ليعلم، لم يكن خافيا على الله حتى يعلم، ولكن ليعلم فيكم، ليعلمكم، لتعلموا حقيقة أنفسكم، ليعلم الرسول حقيقة أمركم. إذن وجاء الصيد يمر بين أرجل الخيل ويوقع على أسنة الرماح تحدي، فما امتدت يد واحد منهم لشيء منه. ولذا فازوا، لأن الله امتحن بني إسرائيل بالصيد يوم السبت. فماذا كان الحال؟ يوم لا يسبتون لا تأتيهم حيتان، ويوم يسبتهم تأتيهم حيتانهم ايش؟ شرعة. ويوم ايش؟ لا تأتيهم. ما استطاعوا ان يصبروا، ألقوا الشباك يوم الجمعة وعلقت فيها الحيتان يوم السبت، واخذوها يوم الاحد وقالوا ما صدنا يوم السبت ولا شيء. ولكن نجحت امة ورسبت امة، وكان الحكم على مقتضى ذلك. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وهنا كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهكذا أيها الإخوة، التحريم كما أشرنا يكون عقوبة ويكون ابتلاء لامتحان إظهار السامع والمطيع، ويكون لمصلحة المحرم عليه. لما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال إنما حرم عليكم الميتة، يعني الميتة ليست من الطيبات، وهذا بالإجماع. بل نفس الإنسان العادي متوسط أطرائع الناس تأنف أن تأكل الميتة. وقد أشرنا في الجملة عن بعض أسباب تحريم الميتة من الناحية الطبية، ولكن يهمنا أولا ما هي الميتة وما الفرق بين الموت والقتل، لنعلم جميعا أن الميتة تشمل القتل وتشمل الموت. وهم يقولون الموت مفارقة الروح للبدن مع سلامة البنية، والقتل هو هدم البنية التي تسكنه الروح. فهم يجتمعان في أنه فاضت روحه ومات وأصبح جثة هامدة. وقد ذكر المولى سبحانه القسمين ذكر الميتة وذكر هناك النطيحة والمتردية والمنخنقة وما أكل السبع إلى آخره. فتلك تموت بأسباب وهو القتل، وهذه تموت بلا أسباب وهي مع سلامة البنية. وكلا النوعين إذا فارقت الروح البدن أصبح في حكم الميتة فهو داخل في التحريم. ويقولون إنما أداة للحصر، تحصر ما بعدها فيما بعده. إنما حرم عليكم، حرم هذا محصور، المحرم محصور، فيه شيء أي شيء ما جاء بعد المحرم الميتة. إذن التحريم محصور في الميتة وما عطف عليها. وعند هذه الكلمة الميتة تجدون في كتب الفقه أو كتب التفسير التي تعنى بالأحكام كالقرطبي وكالفخر الرازي وأمثالهما يوسعون في معنى الميتة. وأحسن تقسيم رأيته للفخر الرازي يجمل الخلاف فيما تكلم فيه الفقهاء بين أحد أمرين: إما شيء يدخل في مسمى الميتة فألحق بها، أو شيء لا يدخل في مسماها فيخرج عنها، وباختلاف النظر في دخوله أو خروجه يكون اختلاف النظر عند العلماء. هذه قاعدة يجب لطالب العلم أن يحرص عليها. فمثلا الحليب الذي في ضرع الميتة هل هو حكم الميتة فيه أو خارج عنها؟ الميتة هي ما كان فيها روح وسلب عنها، فهل الروح سرت في الحليب؟ هل الحياة في حليب في الضرع مجتمع؟ الشعر، العظم، هذه أشياء يأتي التفريع فيها. ولا يستطيع إنسان في هذا المجلس أن يستوفي كل الجزئيات التي ورد فيها الخلاف، ولكن يهمنا في العمومات. أجمعوا على أن كل ميتة حرام، ولكن استثنوا ما استثنت السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان، وذكرهما صلى الله عليه وسلم: الحوت والجراد. والمتأمل ومتتبع الحكمة والعلل في التشريع يجد استثناء الحوت والجراد لأمر خرج عن عموم علة التحريم في الميتة، لأن علة التحريم في الميتة الفساد باحتقان الدم فيها، لأن الدم في الحيوان في حالة الحياة يشتمل على العنصرين ما يسمونهما الأكسجين وهو أثير الحياة، وثاني أكسيد الكربون وهو سام قاتل. والرئة مع الدورة الدموية الأولى تنقي الدم من ثاني أكسيد الكربون وتزوده بالأكسجين، والقلب يضخه إلى الجسم يستفيد منه، يدفع بالأكسجين ويجذب منه ثاني الأكسيد ويوديه على الرئة، والرئة بالجهاز التنفسي تنقي الدم ويعود إلى مجرى. لكن دم السمك ليس فيه ثاني أكسيد الكربون لأنه يستنشقه من الماء ويستخلص الأكسجين من الماء وليس فيه ثاني أكسيد كربون، ولذا السمك ما عنده رئة، ما عنده دم ثاني، هواء غاز آخر. ولذا حينما تجد دم الحيوان ينشف أو يجف يميل إلى السواد، ودم السمك إذا جف يأتي إلى البياض لاختلاف الماهيتين. يهمنا ما جاء في النص، عرفنا الحكمة أو لم نعرف، إلا أنهم اختلفوا جزئيا في ميتة السمك، وهذا الخلاف ما كان ينبغي أن ينصب بين العلماء، ولكن قد يحمل بعض الناس التحامل على من حرم ميتة السمك، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. يروى عن أبي حاتم أو ينقل عن الأحناف أن ميتة السمك في البحر ممنوعة، ولكن لا للتحريم، بل يقول الإمام وأصحابه بأن ميتة السمك حلال، ولكن إذا مات السمك في البحر وطفى على وجه الماء. أبو حنيفة يقول يكره أكله، يمنع من أكله. لماذا؟ لا لأنه حرام، ولكن لأنه لطول المدة بعد الموت قد حصل فيه ما يسمى بالتعفن الرمي، أي أن الهواء دخل وتفاعل في داخل الجسم فأصبح رمة يخشى على آكله من العطب. إذن أبو حنيفة ما حرم السمك الميت، ولكن منع من أكل السمك الطافي على وجه الماء حفاظا على صحة الإنسان، لأن الميتة ما حرمت إلا حفاظا على صحة الإنسان. إذن ما في خلاف ولا يعاب على هذا المذهب، بل يثنى عليه. وإن طابت نفسك لأن تأكله طاف على الماء فكله. والخلاف في هذا طويل، وللأسف أن بعض الأشخاص يستدلون بحوت العنبر بأن البحر قد جزر لهم عن حوت ونزل، يقولون هذا حوت طافي والصحابة يأكلون منه شهر كامل والرسول أخذ من إيه؟ من بعض قديده. لا، ليس في هذا دليلا لهم، لأنهم هم شنو رأوا بأعينهم، حوت كبير ما يمديه لا عفان ولا ترى عليه شيء، شهرهم يأكلون عليه. يهمنا بأن الحكم العام تحريم الميتة. وأي الميتات؟ نحن نعلم بأن الأصل في الحل، يسألونك ماذا أحل لهم، قلوا أحل لكم إيش؟ الطيبات، وما علمتم مكلبين. هناك في أول سورة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يهمنا أن بهيمة الأنعام والصيد الذي هو أصله حلال ولا تتوقف حلية إلا على التذكية فقط، تأتي النصوص من السنة وتحرم بقية الحيوان الذي لا يجوز أكله. حرم صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، فكل أنواع الحيوانات لا تخلو من ذلك، إما بهيمة الأنعام المعروفة الأربع، وإما الصيد المعروف للجميع صيد البر وكذلك صيد البحر وطعامه، وإما ما حرمت السنة من ذي ناب أو مخلب من السباع أو مخلب من الإيش؟ من الطير. وعلى هذا يكون مجيء الآية الكريمة إنما حرم عليكم الميتة عقب كلوا من طيبات ما رزقناكم، ليبين ان ما حرم عليهم انما هو لعدم كونه طيبا. وهذا ما يتعلق بالميتة. والابحاث الموجودة في الميتة ما يسري فيه تسري فيه الحياة، الظلف والقرن والشعر، هل يمكن ان نستفيد بشيء من هذه من ميتة ام لا؟ الجمهور على نعم، لأنها لا تدب فيها الحياة. وقالوا إن الشعر والصوف، جاء الحديث ما أبين من حي فهو كميتته، مع أن الله امتن على المسلمين بأن يتخذوا البيوت من الأشعار والأوبار والأصواف. إذن تجز الأصواف والشعر من الحيوان وهو حي وينتفع به، ولا يقال إن ذلك نجس لأنه أبين من حي، لأن الحياة لا تسري في أطرافه إنما تسري في جذوره داخل الجلد. بعد هذا يأتي بحث العظم والعاج عند الفيل وما أشباه ذلك، ويأتي الحديث العام في جلود الميتة هل انتفع بها بالدباغ أم لا. وعندكم باب واسع، ولجد الأئمة رحمهم الله النقاش، منهم من يقول لا ينتفع من الميتة بشيء لحديث ابن عكيم، ونجد الجمهور يقولون ينتفع من جلود الميتة المذكاة، أي الميتة التي أصلها حكمها التذكية وتؤكل مأكولة اللحم. وبعضهم يقول كل الجلود ينتفع بها إذا دبغت إلا جلد الكلب والخنزير، فجلود السباع وجلود البهيمة الأنعام كلها إذا دبغت ينتفع بها. ثم بعد ذلك يختلفون في نوع الانتفاع، فمنهم من يقول انتفع به ظاهرا وباطنا، يعني تصلي عليه وتلبس وتصلي به كثياب. منهم من يقول انتفع به ظاهرا لا باطنا، يعني تفرشه تصلي عليه ولا تلبسه تصلي فيه. ومنهم من قال يستنفع به في اليابسات ولا ينتفع به في المائعات، لأن اليابسات لا تنفذ إلى داخله والمائعات تنفذ إلى الداخل، والمالكية يفرقون بين مائع ومائع، قالوا مائع الماء لا بأس، ولكن الخل والزيت وأمثالها لا. لماذا؟ لأن الماء قوي يدفع عن نفس. نجد تفصيلات فقهية يمكن لطالب العلم الذي يريد التحقيق في ذلك أن يرجع إلى كتب الفقه أو إلى موسوعات التفسير التي تعنى بالأحكام. حرمت عليكم الميتة والدم. الدم كما يسميه العالم النهر الحي، لأنه فعلا نهر جار في جسم الإنسان، ويقولون إن جسم كل حي فيه نسبة 1/11 من وزنه دم. فإذا كان وزنك مثلا 110 كيلو فأنت فيك إيش؟ 1/11، يبقى كم 11% في 110؟ ها؟ يبقى فيك 10 لتر دم. لكن دم خفيف ما هو دقيق. ويقولون عن القلب ربما يضخ في اليوم حوالي 70 برميل دم مع التكرار. هذا الشيء ما يخصنا، لكن هذا العنصر الحيوي لكل كائن حي من الحيوانات الله سبحانه وتعالى حرمه. وكانوا في الجاهلية يحتالون لأكله ولشربه، فكانوا يأخذون بعض الأنسجة من الحيوانات من المعد الأمعاء ويملؤون المصارين من الدم ويشهونها في الملة ويأكلونها، فحرم الله عليهم الدم. وقد جاء تحريم الدم أيضا حفاظا على الإنسان، والمنصوص في دم المسفوح حرمت عليكم الميتة والدم، هذا على الإطلاق. وجاء النص الآخر إلا أن يكون، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، احتراطا من الدم غير المسفوح، وهو ما يبقى في العروق ويظهر على وجه القدر، فهذا مباح. وهنا الدم المسفوح لأنه بسفحه وخروجه بقوة يخرج بقسميه قبل التنقية، ففيه عنصر الفساد، ومن هنا يحكم الجمهور بنجاسته. وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله نجاسة الدم في المجموع له في 7 مواطن. حكم هذا شيء ثاني، فتحريم الدم بإجماع المسلمين، ولكن هنا في الوقت الحاضر استجدت مسألة، وهي ما يعرفه الأطباء أو مشهور عند الناس بنقل الدم. إذا أعلمنا إجماع المسلمين بتحريم أكل أو شرب الدم، ما الحكم إذن في الوقت الحاضر فيما استجد من الأحداث بنقل الدم؟ نعلم جميعا يا إخوان أن موضوع نقل الدم لم يكن معلوما عند سلفنا، ولا في عصر تدوين الفقه، ولا في عصر الاستنتاج والاستنباط، وأن عملية نقل الدم ما وجدت في الطب إلا بعد الحرب العالمية الأخيرة. فهذه الحالة هل يا ترى يقف علماء المسلمين مكتوف الأيدي ويقول لا ندري عنها، أو يتعين عليهم أن يبحثوا فيما يمكن أن يرجعوه إلى أصل من أصول التشريع؟ مضت مدة طويلة لم يبحثه أحد، حتى وصلت المسألة العملية إلى البلاد الإسلامية، وجرى المسلمون يتحرزون ويسألون. من حكم نقله ومن أثر نقله على الآخذ والنائه والمنقول إليه، هل يجوز في رمضان أن يأخذ دم أو يعطي دم؟ وما حكم الصوم؟ وما حكم هذا الدم في الفعل؟ أيجوز أم لا؟ ومع هذا أيضا، قبل نقل الدم هناك ما يسمى بلازما الدم، ماء الدم. كثيرا من الأشخاص قد يصاب بأمر من النزيف أو أمر من الدوخة أو شيء من نقص الغذاء أو يحتاج إلى غذاء خفيف، فينقل إليه بلازما. البلازما هذه ما هي إلا الماء الذي يجري فيه عناصر الدم من كريات حمراء وصفائح من الحديد أو منه ومن إلى آخره. يرى بعض الأطباء المحدثين أن عملية البلازما واستخراج الماء من الدم أنها من ابتكارات الأوروبيين الحديثة، حينما يجمعون الدم ويمضي عليه وقت محدد ولا يستعمل فإنه يفسد، بدل أن يراق يأخذون منه الماء يحفظونه ويعطى لأي إنسان. واستخلاص الماء من الدم لم يكن ابتكار الأوروبيين، بل هو من ابتكار العرب في الجاهلية وقبل الإسلام. يذكر الجاحظ في كتابه البخلاء لترجع إليه، كان العرب إذا نفد ماؤهم وهم في مفازة ينحرون البعير ويتلقون الدم في طشت ثم يتركونه في الشمس، فإذا ما احتر أخذوا أعوادا وساطوه يتخثر في تلك الحالة، كما تشاهد اللبن حينما يكون بعد الحليب ينعقد لبن وتأخذ منه الدهن، فإن اللبن يتفصد ويكون عنصر الجبن والكلسم في جانب والماء اللي سميه الشرش في جانب آخر. هذا الماء الشرش الذي استخرج من اللبن يقابل البلازما التي تستخرج من الدم، فيصوتون الدم بأعواد، فإذا به يزيد تخثرا وتتجمع كريات الدم الحمراء والمعادن وأخرى يسمونها الحثل، يتحثل فتجتمع في جانب ويبقى الماء صافيا، يأخذون يجتزئون به من شدة العطش عن الموت. يبقى كان موجود ولا لا؟ بس هم كانوا بيعملوه بطريقة بدائية على حسب ما عندهم، والآن بطريقة في المخبر في المختبر في المعمل في اللي يكون، وأصبح يأخذون بلازما حتى من دم الخيول. يهمنا بأن الدم ما المبدأ فيه التحريم، ولكن جاءت الحاجة إليه الآن وأصبح يستعمل، وفي كل مستشفيات العالم بدون استثناء حتى في الحرمين، وأصبحت هناك بنوك للدم مع التحفظ في فصائل الدم الأربعة. فكيف نقول في ذلك من الناحية الشرعية؟ أحدث ما سمعت وشاهدت في الجامعة الإسلامية بالمدينة وفي رمضان، والنادي كان يعقد يوم الخميس، وفي الجامعة طبيب مسلم ويحضر أساتذة الجامعة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ بن باز ووالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، فوجهت السؤال للطبيب: ما نظر الطب في تعاطي الدم شربا أو نقلا؟ فقال: أما شربا فلا يستفيد الجسم من الدم بشيء، لأنه بمجرد أن يصل إلى المعدة يتجلط، ولا تقوى المعدة أن تمتص منه شيء، وينزل من المعدة كما دخل إليها، ولهذا بالإجماع عند جميع تلك الضرورة. فالجميع قالوا: لم نجد في كتاب الله شيء ولا في سنة رسول الله شيء، وبعض قال هذا نجس ولا يجوز أن يعطى لإنسان بنجس. الشيخ الأمين ساكت. أخيرا الشيخ بن باز حفظه الله قال: يا شيخ. قال: نعم. قال: ما لي أراك صامتا ولم تتكلم ولا بشيء؟ قال: ماذا أقول؟ ليست عندي آية في كتاب الله أقول بها، وليس عندي نص من حديث رسول الله أقول به، وإنما هو الاجتهاد يا سماحة الشيخ. قال: اعطينا عندك من اجتهاد. قال: نعم. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الدم جاء قرين الميتة في التحريم، حرمت عليكم الميتة والدم. ثم وجدنا أن الله سبحانه أرخص في حالة الضرورة، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني من اضطر للميتة وللدم غير باغ ولا عاد، على تفسير البغي والاعتداء، فأكل فتعاطى فلا إثم عليه. فما أباحه الله، وبإجماع المسلمين من اضطر للميتة ولم يجد غيرها وخاف على نفسه الموت أن يأكل ما يسد رمقه، وإن كان الآخر نقل يشبع أو يتزود، أنما أباح الله الميتة عند الضرورة لإنقاذ الإنسان من الموت. والدم أخو الميتة. فلو يقول فلو قال قائل اليوم يحمل الدم في هذه الحالة على الميتة، أن من كان في حالة شديدة واضطر إلى نقل الدم وحالته واحتياجه للدم كحالة واحتياج الجائع للميتة، نقول الذي أباح الميتة أباح الدم. فقال الشيخ ابن باز: وش نبغى أكثر من هذا؟ هذا كافينا وزيادة. وعلى هذا أيها الإخوة لم أجد أوسع من ذلك ولا أبين ولا أوضح، ولله الحمد. فمن اضطر في حالة مرض، إما لنزيف وإما لإقدام على عملية ضرورية، واحتاج إلى نقل الدم ووجد من ينقل الدم إليه بدون مشارطة ولا بيع ولا شراء، فإن ذلك من الناحية الشرعية لا غبار عليه، وهو من الضرورات، كما أباح الله الميتة يباح الدم كذلك في هذه الحالة. حرمت عليكم الميتة والدم. بعد ذلك يأتي إيش؟ القسم الثالث. وإيش؟ ولحم. لحم الخنزير. نجد بعض الناس قد يناقش، النص جاء في لحمه دون شحمه دون كبده. طب اشتبغوا يا جماعة، اذا حرم الله اللحم تبغوا تبيح الشحم؟ تبغوا تبيح الكبد؟ كل ما جاء في نص الا في اللحم فقط. والجمهور يقولون التنصيص على اللحم لانه هو العمدة، هو المطلوب، ولا يمكن لانسان ان يستخلص الشحم وحده. طيب لو استخلصنا؟ قالوا الشحم من فنجاي، الاصل انما هو اللحم، والشحم ينبت عن اللحم. فاذا كان اللحم محرم والله يقول في انه رجس، بحكم على عمومه بالنجاسة، فما ظهر من لحمه او نشا عنه فكله نجس. اذا لا حاجة الى النقاش في هذا الموضوع. ولكن الخلاف الاخف، جلد الخنزير اذا دبغ هل يستعمل او لا يستعمل؟ بعضهم يقول يستعمل في غير العبادات، يعني ما تجعلوش خف تصلي فيه تمسح عليه. بعضهم قال لا، الخنزير ليس له جلد لانه يماط عنه الشعر ويؤكل جلده مع لحمه، فلا جلد له. اذا لا تدفعوا انفسكم في جلد الخنزير. لكن الاحوط في ذلك ان كان له جلد ودبغ فلا يجوز استعماله، لان الله حكم عليه في عمومه بانه رجس. وهناك ناحية صغيرة عند مالك رحمه الله فيما يتعلق بميتة البحر، وان السمك الميت في البحر انه حلال عند الجميع، احلت لنا ميتتان. والجمهور على ان كل حيوان مائي وجد ميتا في الماء فهو تابع للسمك، ويختلفون في اللي يسموه برمائي، يعيش في الماء ويعيش في البر، مثل التمساح والضفادع وبعض الحيوانات الأخرى. هل نحكم عليه بفي أنه في صيد البر أو نحكم عليه بأنه صيد البحر؟ ميتة البر وميتة البحر. فبعضهم قال على التغليب، أكثر حياته فين؟ نلحقه. والأخ قالوا لا، بحسب الواقع، إن وجدناه ميت في الماء فهو ميتة البحر، وإن وجدناه ميت في البر فهو ميتة البر. ونستريح. بقينا في ما له نظير في البر محرم. واللي أعرف أن هناك نظائر في البر، الكلب والخنزير وشي ثالث ما أبغى أسميه معاهم. لما سئل مالك رحمه الله عن خنزير البحر، ايش تقول يا مالك في خنزير البحر؟ ما قال ولا شيء. قال انتم تسمونه خنزير، مادام تسموه خنزير والله يقول ولحم الخنزير، كأنه لم يجرؤ ان يقول حلال ولا حرام، نظرا للاسم الذي يشمله ومنصوص على تحريمه في كتاب الله، ولم يميز في كتاب الله بين خنزير بر وبحر. قال انتم تسمونه خنزير، وسكت عن هذا، وهذا المنقول عنه وساكت عنه. وهذا احتياط وهذا ورع منه رحمه الله. اما بقية العلماء فيقولون التسمية على المشاكلة في الشبه، ولكن الماهية والحقيقة خلافة، وكذلك كلب البحر، وكذلك وشيء ثالث، ها فين الصيادين؟ ها ها الثعبان؟ لا، ما في احسن لذة من لحم ثعبان السمك، الثعبان القاتل السم، هذا ما هو مائي، هو بري لكن ينزل في الماء يدور رزقه. تعابين السمك ما في ألذ منها، كلها شحم. ها نسيتم؟ ها فرس البحر حلال يا اخي، من قال لك انه حرام؟ هذا الضفدع على كلكم عارفينه لكن مبعدين عنه. ها ايش فار البحر؟ ما في فيران. ها يا جماعة الخير ايش بكم؟ نسيتوا انفسكم؟ نسيتم انفسكم؟ ها عروس البحر، انسان البحر. الصيادين يذكرون هذا، واصحاب المتاحف يقولون، فاذا وجد في البحر تأكله ولا ما تأكله؟ ان كان عروس. من زوجك اياها؟ اذا تجدون في كتب الفقه يأتون بمثل هذه الاشياء، وجزاهم الله عنا خيرا، لانهم كفونا مؤونة البحث. فمن اراد التوسع في ذلك فليرجع الى كتب الفقه او الى موسوعات التفسير التي تعنى بالاحكام، والله تعالى اعلم.